في طاعة خدم الملك، فهؤلاء يأبى الملك أنه يصرفهم خائبين، فيديك أجر برضه، فتعطى إيه؟ أجر كرمه، يأبى أنه يصرف هذا الخدم والأتباع من غير إيه؟ من غير أجر. الإمام القيم رحمه الله أخذ